السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة المجادلة، ووصلنا إلى الآية الثامنة بقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. نسأل الله العافية والسلامة. الله جل جلاله يخبر بقوله تعالى: ألم ترى، يعني ألم تنظر إلى هؤلاء الذين نهوا عن النجوى. فنهينا عن النجوى، نهينا أن يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، وهذه نزلت في شأن اليهود، كانوا إذا رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناجون فيما بينهم، فإذا رآهم أصحاب رسول الله يتناجون يتحدثون سرا، النجوى الحديث السر، إذا رآهم بعض أصحاب رسول الله يتناجون فيما بينهم فإن ذلك يدخل عليه الحزن، يدخل عليه الحزن، ويظن أنهم يتحدثون عنه أو يتكلمون بالشر عنه أو عن بعض إخوانه. فلذلك نهاهم الله تعالى عن ذلك ولم ينتهوا. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يتناجون بالإثم بالمحرم والعدوان، ويعتدون على أعراض المسلمين، ويتكلمون في شأنهم بما لا يحله الله. وهذه الآية وإن كانت في شأن اليهود، قال أيضا بعض السلف أنها نزلت في شأن المنافقين، يعني هذا الأدب، ألا والنهي عن النجوى أدب عام للمسلم جميعا، للمسلمين جميعا أن يتأدبوا بهذا الأدب، فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه، كما قال عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا هؤلاء اليهود كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بمعصية الرسول، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني لو أنه رسول الله حقا، لو أن محمد رسول الله حقا لعذبنا الله. ولذلك لما لم يعذبنا الله فهو ليس برسول، والعياذ بالله. وما أجمل ما قاله القرطبي رحمه الله في هذه الآية، قال: وجهلوا أن الباري جل جلاله حليم لا يعاجل من سبه، فكيف من سب نبيه سبحانه جل جلاله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على الأذى من الله، يدعون له الصاحبة والولد هو يعافيهم ويرزقهم جل جلاله وتباركت أسماؤه. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية كشفا لسرائرهم وفضحا لبواطنهم، ومعجزة لرسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فيا أيها الأحبة الكرام، ربنا جل جلاله يقول: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. كانت اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة إذا جاءوا رسول الله يلوون ألسنتهم بالسلام، يقول: السلام عليك يا محمد. فإذا سمعها من لم يدرك أو من لم ينتبه يظن أنهم يقول السلام عليك، وهم يقول السام بدون لام، السام، والسام دعوة بالموت واللعنة والعذاب. ولذلك ثبت عن قتادة قال عن أنس أن يهوديا أتى رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فقال السام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه أتدرون ما قال؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال كذا، الرسول قال لهم إن هذا اليهودي لما سلم قال السام عليكم، من قال السلام عليكم؟ ثم قال ردوه علي. فقال له، فسأله صلى الله عليه وسلم ما قلت؟ ألم تقل السلام عليكم؟ قال نعم قال ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت، عليك ما قلت. فأنزل الله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إلى آخره. وهذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها جاء أناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا أبا القاسم. فقالت أم المؤمنين عائشة السام عليكم وفعل الله بكم وفعل. فقال صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة، مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. صلى الله عليه وسلم كان رفيقا رحيما ما بعثه الله متعنتا، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقالت يا رسول الله ألست ترى ما يقولون؟ يعني ألم تسمع ما قالوا؟ فقال لها ألست ترين أرد عليهم ما يقولون؟ لأنهم لما قالوا السلام عليك قالوا عليك وعليكم بس. قال أقول وعليكم. فنزلت هذه الآية بما لم إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فقال إن الله سلم عليك، وهم يقولون السام عليك، والسام الموت، والسام الموت. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، كذا في الرواية وعليكم. و بعض أهل العلم قالوا لفظ وعليكم معناها التشريك أيضا، أننا شركاء نحن وهم في السام واللعنة، لكن لا، ليس هذا بمقصود. بعضهم قال الواو هنا زائدة، وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، لأنهم يدعون بالإثم والعدوان، ومن دعا بإثم أو عدوان لا يستجيب الله له. ولذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله قال إنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت ترى مدى رفق الحبيب صلى الله عليه وسلم وبعده كل البعد عما يثير الفتن. إذا كان هناك أمر يمكن أن يتحاشاه ولا يحدث فتنة بين الناس يفعل، هؤلاء اليهود يأتون إليه وفي وجهه ويدعون عليه بالموت، السام عليك، يقولوا عليكم وفقط، ما يقول كيف يا معشر اليهود يا من لعنكم الله تقولون هذا لنبيه وفي وجهه وأمام أصحابه، لا وعليكم، لعلم أن الله يستجيب له ولم يستجب رب العالمين ولا يستجيب الله تعالى له. ولذلك اختلف أهل العلم في رد السلام على أهل الذمة، يعني على اليهود أو النصراني، هل هو واجب كالرد على المسلمين؟ وهذا ذهب إليه ابن عباس، يعني ذهب ابن عباس إلى وجوب الرد على اليهودي والنصراني إذا قال السلام عليكم. وأيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال ليس هو بواجب، فإذا رددت عليهم قلت عليك، عليك ما قلت يعني. وقد اختار ابن طاووس في الرد عليهم أن يقول علاك السلام، علاك السلام يعني تجاوز عنك السلام، ارتفع عنك السلام لليهود أو النصراني. واختار بعض المالكية قولهم السلام بالكسر، يعني الحجارة عليك. وهذا طبعا كله يعني بعد عن النص الصريح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فخلوا عليكم. أسلم، خير الهدي هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يعني رواية أخرى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أن ناسا من اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقالت أم عائشة فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام والذام واللعنة. السام والذام، السام يعني الموت، والذام يعني العيب، كل عيب عليكم أنتم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة، صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله ما سمعت ما قالوا؟ فقال: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم. وفي رواية: ففطنت بهم عائشة فسبتهم. فقال عليه الصلاة والسلام لها: مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فأنزل الله تعالى الآية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فما أكرم الخلق الكريم الذي بعث الله رسوله به وأدبه الله تعالى به وعلمه الله إياه، أدبه ربه فأحسن تأديبا. هذا خلقه مع أعدائه، ما بالك بأخلاق مع أحبابه وأوليائه. كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا لا شك، هو أكمل المؤمنين إيمانا، وكان أرفقهم بأصحابه، وما خير بين أمرين أبدا إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما يشق على أصحابه. إذا جاء يجاهد، إما يجاهد في أول النهار أو في آخر النهار حتى لا يشق على الناس. إذا سافر كذلك يرفق بهم، يكن في مؤخرة القوم، إذا وجد مريضا ساعده داواه، وهكذا صلوات الله وسلامه عليه. فرب العزة يقول جل جلاله وتباركت أسماؤه، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول. قال تعالى: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، أي تكفيهم، يكفيهم عذاب جهنم. وصدق القرطبي رحمه الله عليه في هذا الكلام الرائع الذي قاله، قال: وجهلوا أن الباري جل جلاله حليم لا يعاجل من سبه. فكيف من سب نبيه؟ وأنت تعلم وترى كثير من الناس الآن في وسائل الإعلام وفي غيرها يسبون سادة كبار من سادات العلماء، ويتهمونهم بالتطرف والإرهاب، ويرمونهم بتهم جزافا والعياذ بالله، وهم منها براء، أناس مخلصون لله رب العالمين. وكثير من المنافقين والعياذ بالله يتهمون السادة العلماء، إما سياسيا أو لهوى في النفوس أو لمرض في القلوب عفانا الله، وتقول: سبحان الله، ممكنين وجالسين ويأخذون رواتب هائلة وأموال على هذا السب، ولم نرى فيهم شيء. جاءك الجواب في كلام الإمام القرطبي رحمة الله عليه بأن الله حليم لا يعجل العقوبة لمن عصاه لعله يتوب، فيكن هذا خير وبركة، إن لم يتب فاعلم أن هذا استدراج عظيم من الله، إن بقي الكافر أو العاصي على معصيته وهو في نعمة ومغروم بالنعمة التي هو فيها، فهذا استدراج من الله الحليم، إذا أخذه بعد ذلك أخذه أخذ عزيز مقتدر، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله تعالى مؤدبا لعباده: السلام على من اتبع الهدى. هذه تقال لأهل الكتاب إذا بدأتهم أنت، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسل الرسالة للنجاشي: السلام على من اتبع الهدى، صلى الله عليه وسلم. يعني إذا بدأت أنت أهل الكتاب وأرسلت لهم كتاب: السلام على من اتبع الهدى. أما إذا جاء اليهود وسلم كما سمعنا. أما قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم: إذا جاء أهل الكتاب يهود والنصراني وقالوا: السلام عليكم ورحمة الله، بكلام عربي فصيح مسموع، تجيبهم ترد عليه، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن ما تقول وعليكم السلام ورحمة الله. لا مانع أبدا إذا سمعت كلام أحيانا كثيرة بترى أنت وناس نصارى مثلا يعملون في الخليج بحكم أنه يسامع كل المسلمين عمالين يسلموا على بعض بيأتي يقول السلام عليكم. فإذا قال السلام عليكم بلغة عربية فصيحة فهنا في مثل هذا الحال تعمل بالآية الكريمة فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. نهى الله تعالى المؤمنين أن يتخلقوا بأخلاق الكافرين من اليهود والنصارى ولا يتشبهوا بهم. وإنما إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم بما حرم الله تعالى من الأقوال والأفعال وتناجوا ولا العدوان كذلك تعتدوا على عباد الله وتناجوا بالبر والتقوى يعني تناجوا بما فيه خير لكم في دينكم ودنياكم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون اجعلوا بينكم بين عذاب الله وغضب الله وقاية. ثم قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ذكرناه قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. يعني لو إحنا ثلاثة ثلاثة ويأتي اثنان منا يتناجون سرا دون الثالث لا بد أن يأتي الشيطان يقول له إنهم يتحدثون عنك إنهم يعيبون فيك إنهم يتكلمون عنك بكلام لا تحبه. يأتي الشيطان فلذلك حتى تغلق هذا الباب ولا يكون للشيطان وساوس بين المسلمين ولا ينزغ بينهم لا تتناجى حتى يأتي رابع يكون مع هذا الثالث. فهنا يجوز النجوى يجوز التناجي في مثل هذه الحال كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. جاء إنسان يناجيه وكانوا ثلاثة فانتظر حتى جاء رابع وقال للاثنين تأخرا وقال لمن أراد أن يناجيه يعني تقدم ويعني تكلم بما شئت. وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ رحمه الله. وهنا قال القرطبي أيضا كلمة جميلة في حكم النهي عن النجوى قال وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداء كل الأعداد فلا يتناجى أربعة دون الواحد ولا عشرة ولا ألف مثلا لوجود ذلك المعنى في حقه. يعني إذا كان الناس مجتمعون يروحوا ما يتناجوا دون واحد يتركون واحدة لا. قال لأنه أول عدد عفوا قال فيكون بالمنع أولى بل وجوده في العدد الكثير في وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع. يعني إذا كانوا ثلاثون مثلا عدد ثلاثين وجلس تسع وعشرون يتحدثون دون الواحد دون واحد منهم قال هذا أوقع في في في في وقوع الشر والحرام لأن ذلك أمكن وأوقع فيكون بالمنع أولى. وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتأتى ذلك المعنى فيه وظاهر الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال لأن هذه الشريعة جاءت لكل زمان وكل مكان. وإليه ذهب ابن عمر ومالك وجمهور العلماء. وسواء كان التناجي في مندوب أو مباح أو واجب يعني يقول لك سواء كنت تتناجى في أمر واجب أنك تتناجى به لا تتناجى دون يعني اثنان دون الثالث أو كما ذكرنا مجموعة دون الواحد لا يجعل واحد معه يتحدث غير ذلك فإن الحزن أو الحزن يقع به. وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان في أول الإسلام لأن ذلك كان في حال المنافقين فيتناجى المنافقون دون المؤمنين فلما فشى الإسلام سقط ذلك. وقال بعض السادة العلماء ذلك خاص بالسفر، لأنه في السفر يعني لا يأمن الرجل صاحبه أحيانا لأنهم كانوا يسافرون في الصحراء وغير ذلك، أما في الحضر وبين العمران فلا. ويعني هذه أقوال قيلت في هذه الآية الجليلة، والله أعلم، نسأل الله سبحانه التوفيق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في الآية السابقة قول الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان، يعني هذا الذي يتناجى مع صاحبه دون الثالث لا شك أن هذا من الشيطان، وهو الذي يجعل ذلك حتى يحزن المؤمن. إنما يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا، كما قال الله تبارك وتعالى: ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، لا يضر المؤمن شيء، وإنما لا يضر إذا اعتمد على الله وتوكل عليه، لأن الله ختم الآية بقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني إذا توكل العبد على ربه فإن الله يذهب عنه وساوس الشيطان ولا يضره ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أيها الأحبة الكرام، قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض، يستبقون إلى مجلس النبي، فإذا جلس أمام النبي في مكان ليتحرك منه لشدة حبه ولشدة حرصه على أن يكون قريبا من رسول الله، فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض. وقال ابن عباس: المراد بذلك مجالس الحرب، إذا اصطفوا للحرب يفسح بعضهم لبعض. وقال الحسن: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل المشركين تشاح أصحابه على الصف الأول فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة في القتال والشهادة، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: والصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس، سواء اجتمع المسلمون فيه، ما دام اجتمعوا للخير والأجر، سواء كان في مجلس حرب أو مجلس ذكر أو مجلس يوم جمعة، فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه، ولكن يوسع لأخيه. شوف الأدب، كل واحد أولى بالمكان الذي سبق إليه، ولكن يوسع المرء المسلمين إخوانه. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. والحديث الصحيحين، لا يأتي إنسان مثلا شريف أو غني يأتي يوم الجمعة متأخر، ويأتي إنسان سابق من بدري مبكر ضعيف يقيم ويجلس مكانه، لا. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن قال: تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه، رواه البخاري في صحيحه. قال أهل العلم: إذا قعد واحد من الناس في موضع من المسجد لا يجوز لغيره أن يقيمه حتى يقعد مكانه، لما روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول افسح، عليه الصلاة والسلام. وأيضا إذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكانا يقعد فيه، واحد أرسل ابنه فقال: اذهب مبكرا، اجلس في الصف الأول أمام الإمام حتى آتي أجلس أنا مكانك، جائز في هذه الصورة، جائز. يعني كان ابن سيرين يرسل غلامه اللي هو العبد المملوك إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس فيه، فإذا جاء قام له منه. ماشي، هذا إنسان قام يعني تنازل عن حقه للإنسان إرادة أو رغبة. وقال القرطبي: وعلى هذا من أرسل بساطا أو سجادة فتبسط في موضع من المسجد، لكن هذا نص عدد كبير من أهل العلم على المنع منها. واحد بقى يحجز المسجد يجيب سجادة ويحطها، لا نعم هذا لا، لا من سبق إلى موضع فهو أحق به. روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال السادة العلماء: هذا يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه. والله تعالى ماذا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. ما النتيجة العظيمة الرائعة التي يحوزها المسلم بامتثال الأمر مولاه يفسح الله لكم؟ ما معنى هذه الكلمة الرائعة وما أجملها؟ والله وما أطيبها. قال القرطبي قولا ما أجمله في تفسير هذه الآية، قال: افسحوا يفسح الله لكم، أي في قبوركم. ربنا يفسح لك في قبرك. ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل. وأيضا قيل في قلوبكم، يفسح يجعل صدرك منشرح للدين لأنك تمتثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل يوسع عليكم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي إذا قيل ارتفعوا يوصلوا. طبعا لا، مثل هذا الحال جائز، بس هو يعني الأولى أن كل لو جعلناه لمن سبق إلى مكان بالنظام كان أولى به يعني. أما إذا كان يعني نظام في المدرسة، هذا الطالب مثلا عنده يكون في هذا المكان، يعني أحيانا يكون طالب مثلا سمعه ضعيف، طالب يكون نظره ضعيف، مثل هذا لا المعتبرات. قال أهل العلم في قوله تعالى: إذا قيل انشزوا فانشزوا، انشزوا أكثر المفسرين يعني معنى انشزوا يعني ارتفعوا إلى الصلاة أو إلى الجهاد أو إلى عمل الخير، إلى أي باب من أبواب البر. إذا أمرتم فانهضوا إليه، يعني إذا نادى المؤذن للصلاة لب النداء، انشزوا ارتفعوا، اترك ما أنت فيه وارتفع، اعلى ارتفع، اعلو إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا قيل كما قال الحسن: انهضوا إلى الحرب، انشزوا يعني ارتفعوا على أعدائكم وقاتلوهم. وكذلك إذا قيل انشزوا فانشزوا، فإن هذا المعنى يشمل أجيبوا إذا دعيتم إلى أي أمر معروف، إلى أمر معروف فأجيبوا. صدقة، حث الناس رجل على الصدقة، انشزوا سارعوا ارتفعوا. حثك إخوانك على صلاة الفجر، ينبغي العبد أن يبادر وأن يبكر ما استطاع. ثم قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولنا إن شاء الله تعالى مع هذه الجزئية حديث إن شاء الله تعالى رائع ماتع غدا، لأنها فيها كلام طيب عن فضل العلم وأهله وكذلك الإيمان. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يطيل أعمارنا وإياكم في الصالحات، وأن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين.